بعد ذكر قصة فرعون والبحر، بوأ ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. نوقف عند بوأنا ومبوأ، وإيش هي المباءة؟ احنا بنعرف انه باء فيها معنى رجع. طيب هل هي بمعنى رجع؟ ما احنا متعودين انه فيش اشي اسمه ترادف، يعني فيش كلمة بتفسر او فيش مفردة بتفسر مفردة، خصوصا في القرآن. اذا باء رجع، كيف لما نقول باء بغضب من الله يعني رجع بغضب؟ رجع اي رجوع هذا؟ اي رجوع هذا؟ لاحظوا، عندما يكون رجوع، لحظة، عندما يكون في رجوع فيه نزول واستقرار والتزام، شو بسيم بنقول ايش؟ باء. فالمباء ايش هي؟ المكان اللي هو مكان للسكنة والبقاء، واللي بينزلوا فيه الناس وبيستقروا، هذه المباء. اذا اي رجوع هو مباء؟ يعني واحد رجع عن رأيه، شو علاقته هذا في رجع عن رأيه ايش؟ ايش معناها؟ لا، لاحظوا، المباء ايش هي؟ المكان اللي بنسكن فيه، يعني لاحظوا اللي بنسكن فيه وبنستقر وبنلتزمه. طب ليش سموه مباء؟ لانه وين ما نروح، وين ما نروح بنرجع وين؟ هون. اذا شو بيزيد على معنى الرجوع؟ بيزيد فيه عملية نزول، لاحظوها، نزول والتزام الموقع واستقرار فيه. لا، التزامه بجوز ما يكونش مستقر، التزامه مع يعني، المهم، تمام. هذا بصير ايش؟ المباءة. نوضح اكثر، لانه ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق، ونشوف وين هذا المبوأ صدق. لاحظوا، وإذ غدوت من أهلك، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد بدأ ينظم المسلمين، الجيش المسلم، ويقول ويبين لهم وين كل واحد بده يكون. بمعنى الرماة مثلا، شو قال للرماة؟ انتوا تلتزموا، لاحظوا الان، انتوا بتستقروا على الجبل وبتلتزموه، تنزلوش، هون موقعكم، انتوا هون. لاحظوها، واذ غدوت من اهلك تبوئ، شو تبوئ؟ يعني لاحظوا الان، اذا ينزل صار الان، فيش معنى فيها رجوع، فيها معنى رجوع هنا؟ واذ غدوت من اهلك تبوئ، لا، هون، انتوا هون، يعني عم بنزلهم في اماكنهم اللي لازم يلتزموها، واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. لاحظوا تعبير مقاعد، مش قلنا بده يلتزم؟ معناته انتوا اقعدوا هون، التزموا هون، اساس الجيش بده يتنظم. طيب ايش في كمان مثلا في القرآن؟ لاحظوا، فباءوا بغضب. طب ايش باءوا بغضب؟ يعني كأنه رجع بغضب مستقر لازم له، ومش بس هيك، ونزلت قيمته كمان. باء، اذا لما رجع بايش؟ بغضب ماله؟ لازمه، بنفضش عنه، فباءوا بغضب. طيب لاحظوا الآن، أيضا، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، هذه جيد نوضحها. ليش؟ لأنه كثير من أهل التفسير أحيانا بيقولوا بوأنا يعني بينا، وكأنه الله سبحانه وتعالى بين لإبراهيم مكان البيت، هذا غير صحيح. ما فيش في اللغة العربية، اللي ممكن انه احيانا تجد بعض اهل التفسير يتساهلوا في تقريب المعاني، يتساهلوا في تقريب المعاني. قال لك وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، إيش يعني بوأنا؟ بينا له في، ليش هو في اللغة بوأ بمعنى بينا؟ لا، لما الرسول صلى الله عليه وسلم عم بقول لهم ببوئهم هون انت هون انت هون انت، هاي ممكن يكون فيها تبيين الموقع، بس فيش فيها معنى انه بين. طب ايش بوأنا لإبراهيم مكان البيت؟ لاحظوا، هيئنا له المكان ليصلح ان يكون مباءة. شو يعني مباءة؟ سكنة والتزام. طب كيف هيئ له يا الموقع؟ كيف هيئ له؟ مثلا زمزم هاي اول تهيئة، لانه اول ما بلزم الناس هناك ايش؟ بواد غير ذي زرع، اول ما بلزم الماء، هاي متطلب وفرنا لك اياه. ولما جت قبائل عربية ونزلت عند هاجر، هاي كمان صارت بلد، هاي مشان الاستقرار. اذا في تفاصيل هيئ لابراهيم عليه السلام، هيئ له ايش؟ انه هذا المكان يكون صالح للاستقرار. ليش هو شو كاين؟ شو كاين؟ لانه هو معروف انه البيت على فكرة قبل ابراهيم عليه السلام بقرون، وكان وهناك ادلة على انه في زمن ابراهيم عليه السلام كان عبارة عن تلة. كيف دائما الاثار اللي بتكون مغطية بتراب، وهذا الشكل اللي وصف فيه المكان. طب ليش الناس هاجرته؟ ليش الناس هاجرته؟ لانه كان يصل احيانا انه الناس كلها تنقلب عن الدين، مش هيك؟ ما هو مثلا الناس اللي كانوا مع نوح عليه السلام امنوا، ومن الناس اللي هم اجى قوم عاد، ايه، ومن الناس القوم عاد بجوز كانوا ثمود، بعد يبيد عاد والمؤمنين طلعوا للشمال، ممكن ثمود وبعدين ثمود كمان وهكذا. اذا ممكن ينحرفوا الناس ويهجروا، فهجر البيت الاول وهجر البيت الثاني في القدس كمان. ثم اعاد الله سبحانه وتعالى بين لابراهيم، مش بوأ له الان بوأ، لا دله على المكان وهيأ له اياه بحيث يصلح يكون ايش؟ مباءة، لانه بده يكون الان بلد، بده يصير بلد وترجع له قيمته القديمة، مش هيك؟ اللي الناس ضيعتها بالانحراف. اذا بوأنا لابراهيم مكانا البيت، مش معناها بينا له. اذا ايش انت بوأت فلان؟ يعني هيأت له منزل وسكنة بحيث تصلح ان تكون مباءة. شو يعني مباءة؟ ارجع لها واستقر فيها والتزم. طب شو بلزم لحتى يكون هذا الكلام؟ في امور، حاجات الانسان بدها تكون متوفرة.